بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم، صمنا هذا الشهر يا ربنا، لك الإكرام ولك الشكر ولك الحمد أن بلغتنا هذا الشهر الكريم وأعدته علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. باركت لنا فيه العمر وأخلصنا لك فيه العمل، فوفقنا يا ربنا إلى القبول والإخلاص. سيداتي وسادتي، إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أيها الإخوة مع ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر العامر، الشهر الكريم، من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب سليلة بيت النبوة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث أنقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الأحباب، لعل من نفحات هذا الشهر الفضيل أن تخرج من فم أحدكم دعوة مستجابة يصلح الله بها حال الأمة، ولربما تخرج من ضعيف لكنه إذا أقسم على الله لأبر. نعم، كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم شهر عظيم مبارك، ولأنه شهر الله ويجزي به فإن ما ينتظركم من بركات تجعلكم لا تفطرون عن عبادته الدهر كله. أيها الأحباب، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب، وهي آخر ليلة من هذا المسجد العامر، والذي سوف ننتقل بعد إذن إن شاء الله تعالى بدءا من غد إلى الإمام الحسين ومسجده العامر في القاهرة. نحييكم سيداتي وسادتي، لكنني أبرأ إليكم أن تفوتوا هذه الفرصة بدون ذنب مغفور وعمل متقبل مأجور. أبرأ إليكم أن تحولوا رمضان إلى مجرد عادة تأخذ الشكل وتترك المضمون، تؤدونها طقوسا ولا تعيشونها تقوى وإخلاصا. فرمضان ليس معناه الامتناع عن الأكل والشرب فقط، لكنه هو أيضا امتناع عن كل ما يغضب الله ويغضب الناس. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يبارك لنا في حال الأمة، وأن يبارك لنا في مصر وأهلها وعلمائها وأساتذتها وشيوخها ونسائها وسائر عباد الله الصالحين في هذه الأرض الطيبة. سيداتي وسادتي، في هذه الليلة الرمضانية، الليلة الروحانية التي نعيشها بكل جوارحنا، نعيشها إخلاصا وقرآنا وسنة وحديثا وتقوى وأخلاقا طيبة، يسرنا أيها الإخوة المؤمنون وأيها الأحباب أن نعيش في رحاب القرآن. فرمضان هو شهر القرآن، نعيش مع آيات بينات من سورة يونس يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. نعم يا ربنا كما قلت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. وصدق الله العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذه الليلة الرمضانية استمعتم إلى تلاوة مباركة في صدر هذا النقل الحي المباشر تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك في هذه الليلة النورانية ليلة رمضانية مشرقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا فيها الإخلاص والقبول وأن يتقبل منا فيها القيام والركوع والسجود وسائر عباداتنا كلها. أيها الأحباب لا أدري ولا أتصور كيف كان سيكون حال الحياة الدنيا لو لم يكن فيها رمضان. هل كنا نطيق الحياة قفرا جافة ليس فيها شياطين تصفد أو جهنم تغلق أو جنة تفتح؟ هل كنا نطيق جفوة ونفورا وانعزالا وتباعدا بين أرحام الديانة الإسلامية؟ أشعرتم بالوحدة وأنتم جميعا على صعيد الأرض في لحظة واحدة تفطرون ولحظة تمسكون. أشعرتم ببركات ظاهرة وباطنة تلف الأرض تملأ بيوتكم وتحتضن مشاعركم ووجداناتكم. إنه رمضان، ذلك الضيف المضيف المضيف، ذلك الزائر الخفيف، فطوبى لمن صامه إيمانا واحتسابا وأقلع عن معاصيه ومخالفاته. وكما استمتعتم واستمعتم أيها الأحباب في صدر هذه التلاوة التي استمعنا إليها اليوم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقا، من هو صاحب القلب القاسي الذي يفوت على رمضان أو رمضان يفوت عليه ولم تسقط ذنوبه؟ من هو ذلك الجبار العتي الذي أدرك رمضان أو أدركه الشهر الكريم ولم يعد الحقوق لأهلها؟ من هو ذلك الغافل الناس الذي يرى المساجد تسهزه وتتزين والقلوب تطير وتفرح ويصمم على الغش والخديعة؟ من أي شيء خلق هذا المغرور وهو يمر على رمضان ولا يزال يهين وينم ويغتاب ويضرب وتسوء ألفاظه وأخلاقه وسيرته؟ أي فرصة ينتظرها السفهاء؟ ورغم ذلك فباب الله مفتوح، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. سيداتي وسادتي، من باحة هذا المسجد العامر السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، والتي ننقل من ساحتها صلاة فجر هذا اليوم، بإذن الله تعالى ننتظر جميعا إعلان صلاة الفجر والأذان الذي يحين موعده في 3:09، فحتى هذا الموعد إخوة الإيمان والإسلام يطيب لنا أن نرفع وأكف الضراعة ونبتهل إلى الله تبارك وتعالى، على الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويسقط عنا ذنوبنا وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين في هذا الشهر الكريم. نبقى مع هذا الدعاء وهذه الأدعية والمدائح النبوية التي يقدمها اليوم الشيخ إبراهيم السيد راشد. Thank you. فضلك واسع ولديك عبد ضائع فاعذره يا ربي إذا كانت لدي رباه قلبي بالرجاء دعاه وبليلة القدر العظيم مناه رباه قلبي بالرجاء دعاه وبليلة القدر العظيم مناه ليلاه فاض البر بالشهر الذي فرض الإله لأحمد وهداه رمضان رمضان ذكرك في الكتاب مسطر والذكر يحلو حينما نلقاه رمضان رزق القوم زاد وإنما يزداد رزقي في هدى ليلاه رمضان يا شهر المحبة كلما جاء البشير بدارنا نرعاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذن الفجر الذي ملأ الوجود نسائما بناداه رمضان حي الدهر جاء معطرا رمضان حي الدهر جاء معطرا والناس تمدح بالرضا والدين أعلى ذكرنا والدين أعلى ذكرنا في شهرنا والله والله جمال بالهدى دنياه. يا رب أم القرى طهر مساربها واحفظ حماها وأعظم بالهدى ذكرى وارفع لدينك يا وهاب رايته وارفع لدينك يا وهاب رايته واجمع قلوبا على نور الهدى بكرا. حبيبي حبيبي يا نبي الله كيف اللقاء بسيدي والقلب موجوع والنفس قد يشتكي من حرها الجوع يا سيدنا النبي يا نبي يا نبي كيف اللقاء بسيدي والقلب موجوع والنفس قد يشتكي من حرها الجوع والنور يبدو من جمال محمد والنور يبدو من جمال محمد به حديث الأبرار يا من له في طيبة أضواء والروضة الفيحاء فيها سناء والناس تسبح في النعيم بذكره

أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شفيعا ومنهاجا. اللهم تقبل منا يا رب هذا الابتهال، اللهم إنه هذا هو الدعاء وعليك الاستجابة. الشيخ إبراهيم السيد راشد اختتم هذه الشعائر بأكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في فاصل من الابتهالات الدينية قبل أن نقوم لنصلي صلاة الفجر، بعدها أذن للصلاة من فوق مئذنة سليلة بيت النبوة السيدة زينب بنت الإمام علي رضي الله تعالى عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة، وقد امتلأ مسجدها عن آخره بجموع المصلين الذين أتوا إلى هذه الباحة المباركة ملبين طائعين مغتنمين هذه الفرصة الطيبة وهذه الأوقات المشرقة في شهر عظيم مبارك أظله الله تعالى على المسلمين أجمعين ببركات وحب وخير ونفحات. يا رب أنت أكبر من أن تحاسبنا على هفواتنا، يا رب كلنا ذنوب لكنك غني عن عذابنا فلا تنسنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعوذ بالله. يا رب من نحن حتى نعصاك، لكن عفوك أكبر من انتقامك. يا رب نعلم أن بعضنا اقترأ عليك فأساء الأدب، نعلم أن بعضنا عصاك إما جهلا أو سهوا أو عمدا، فلا تؤاخذنا بما فعل الجهلاء منا ولا تردنا بسبب سهونا وغفلتنا، وخذ من حسنات أصحاب الهمم والعزائم لحساب من سهى وتناسى وغفل. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن نرتجي مولانا عفوا وعفوك واسع للكل مغنم. اللهم لا تنهي هذا الشهر الكريم وقد بقي فينا من عبادك على الأرض شقي أو محروم أو مهموم أو مديون. اللهم لا تنهي هذا الشهر الكريم وفينا مريض أو أليم أو جريح أو مجروح. اللهم لا تنهي هذا الشهر وفينا عاص أو فاسق، واهدي العاصين وردنا إلى فيض بابك مكرمين واجعلنا من المخلصين المخلصين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر وما بعد الشهر وما قبل الشهر والعام والعام الذي يليه، أعد

ولك الشكر على ما قضيت. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن الجنة لا تحرمنا. أعتق رقابنا من النار، أجرنا من عذاب النار، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، وسدد الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين، وأزل الغم والهم عن المهمومين والمغمومين، واستر بنات المسلمين، ووفق طلاب المسلمين. اللهم احفظ مصرنا، احفظ أرضها يا ربنا، واحفظ جيشها يا ربنا، واحفظ رجال أمنها، وألف بين قلوب رجالها ونسائها وأطفالها، واجعلها سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت شعائر وقضيت صلاة الفجر التي نقلناها لحضرتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، في آخر ليلة مباركة وآخر فجر في هذا المسجد العامر. وغدا بإذن الله تعالى تنتقل الإذاعة المصرية إلى مسجد مولانا الإمام الحسين لتواصل احتفالاتها وتواصل نقل صلاة الفجر من هناك عبر موجاتها العامرة. أيها الإخوة المؤمنون، أخي الصائم، أمسك عليك لسانك، وإن استفززك أحد أو ضايقك فأطع الله فيه وقل له: اللهم إني صائم، اللهم إني امرؤ صائم، فلعل الله تبارك وتعالى يهديه ويهديك وينصرنا على القوم الظالمين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ويحفظنا ويحفظ مصر وأهلها أجمعين. سيداتي وسادتي، كان معكم من الإذاعة الخارجية وأشرف على هذه الوحدة من داخل المسجد على الهواء مباشرة الزميل محمد الورداني، ساعده زميله صابر عبد الله، وكان معنا من غرفة المراقبة الرئيسية مدحت سعد زغلول وشريف محمود، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود، وهذا محدثكم من وراء الميكروفون إبراهيم خلف، أحييكم وأعود بالميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.